ونار فارس رب العرش أطفاها، وكم له من كرامات يخص بها ومعجزات كثيرات عرفناها. الثدي در له، الغيم ظل له، انشق في الأفق بدر شق ظلماها، الجذع حن وأجر الماء من يده، عشر المئين ونصف العشر أرواها، الفحل ذل وأومأ بالسجود له، والظبية اشتكت البلوى فأشكاها، والعنكبوت بنت بيتا عليه لكي ترد فرقة كفر ضل مسعاها. هذا محمد المحمود سيرته، هذا أبر بني الدنيا وأوفاها، هذا الذي حين جاء بالرسالة في بطحاء مكة عم النور بطحاها، لم يبق من شجر فيها ولا حجر إلا تحييه نطقا حين يلقاها، وكلمته جمادات الوجود على علم كأن لها حسا وأفواها، الطير والوحش والأفلاك والأملاك ما برحت تهدي السلام له كي ترضي الله، مني السلام على النور الذي ابتهجت به السماوات لما جاز أعلاها. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، معدان بن أبي طلحة التابعي الكبير رضي الله تعالى عنه ورحمه الله يسأل ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثوبان حب النبي عليه الصلاة والسلام، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثوبان الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، قال: ما يبكيك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله، إني والله أحبك حبا شديدا ولا أطيق أن أفارقك طرفة عين، فأتذكر الموت وما بعد الموت وأنت في أعلى الجنان، وأنا لا أدري ما يفعل بي، وإن دخلت الجنة كنت في الدرجة الدنيا منها، فالبون شاسع فأبكي لفراقك في ذلك اليوم يا رسول الله. جاء الأمين جبريل بالوحي من الله: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال عليه الصلاة والسلام له: يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. فثوبان رضي الله عنه في أعلى الجنان بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم رحمه الله والترمذي والنسائي وابن ماجة رحمهم الله جميعا، قال معدان بن طلحة: لقيت ثوبان رضي الله عنه فقلت له: يا ثوبان، دلني على عمل يقربني من الجنة أو يدخلني الجنة، أو أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. قال: فسكت ثوبان، فأعدت السؤال، فسكت فأعدت المسألة، قال: والله قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسجود فاستكثر منه، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. بذات الوصية أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري فاستكثر من السجود، وأوصى بها عبادة بن الصامت، وأوصى بها حذيفة بن اليمان، وأوصى بها ربيعة بن كعب، وأوصى بها أبا هريرة، وأوصى بها صحابيا يكنى بأبي فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. وصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة، وكتب لك بها حسنة. ولذلك لما قال ربيعة رضي الله عنه: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود، إذ أنه لم يسأل الجنة وإنما مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان، وهي غاية عظمى، غاية عظمى. عباد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء، قال عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد. صلوات الله وسلامه على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة، فإذا كثرت السجدات ارتفعت الدرجات، وأعلى الدرجات ما فيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والعبد إذا سجد لله عباد الله شارك الكون والكائنات التي تسجد لله رب العالمين. ما تمرد شيء على السجود لله تعالى إلا من فجر وكفر من الجن والإنس. أما الكون بكامله وأسره كما قال الله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد وإياي فارهبون. وانظر كيف يجعل الله تعالى الدعوة إلى عبادته مع الأمر بالسجود له، له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه قل قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب كثير من الناس يسجدون طواعية وكثير من الناس حق عليه العذاب يسجدون لله كرها كثير من الناس يسجدون لله وكثير حق عليه العذاب فإذا أمروا بالسجود لم يسجدوا ويوم القيامة كما قال الله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وهم سالمون في الدنيا حي على الصلاة وهم سالمون حي على الفلاح وهم سالمون الصلاة خير من النوم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم فإذا أردت أن يكرمك الله تعالى فاقترب من ربك كلا لا تطعه واسجد واقترب ولذلك السجود قربى من الله في الدنيا وفي الآخرة وقربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أسألك مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود وهي الصفة اللازمة الملازمة لهذه الأمة مما أورد الله في الكتب السابقة وسجل لنا القرآن الكريم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ولذلك من آمن من أهل الكتاب من اليهود أو من النصارى وصفهم الله بالسجود من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يكتمل إيمانه اشترط الله تعالى عليه السجود فصلاة اليهود حرفت وبدلت وصلاة النصارى كذلك لا ركوع ولا سجود ولذلك لما أمر الله تعالى بني إسرائيل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولما وصف الذين آمنوا من اليهود قال الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وفي من آمن من النصارى قال الله ليسوا سواء ليسوا سواء بعد أن ذكر الله تعالى فضائح وعوار وعيب النصارى قال ليسوا سواء من أهل الكتاب

يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فلما استجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله تعالى جعل له الله الشفاعة العظمى، وينالها بعد السجود الأعظم في ذلك اليوم. فلما يقول المسيح عيسى عليه السلام: نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، ولكن اذهبوا إلى محمد عبد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك المسيح وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فقد دل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وفي الآخرة: ولكن اذهبوا إلى محمد عبد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيخر ساجدا تحت عرش الرحمن، فيفتح الله تعالى عليه من أنواع المحامد والمدائح والثناء على الله ما لا يعلمه اليوم، أي في الدنيا، فالدنيا لا تحيطه ولا تسعه. يفتح الله عليه من المحامد والمدائح والثناء على الله، فيقول له الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد. والعبد إذا سجد لله وفتح الله عليه من أنواع المحامد والثناء والتسبيح والتهليل والتنزيه لله رب العالمين، فليسأل حاجته، فقد اقترب من الله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاجتهدوا بالدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. عباد الله، بالسجود ترتفع درجة العبد عند ربه، فأكثروا من السجود ونزهوا الله تعالى، سبحوه بكرة وأصيلا، وسلوه خير الدنيا والآخرة في سجودكم، في سجودكم في الصلاة وفي سجود الشكر من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سجود الشكر إذا رأى ما يصر خر ساجدا لله، وفي سجود التلاوة خر ساجدا لله، إذا قرأ آيات الله تعالى كان كمن قال ربنا جل وعلا: إذا تتلى عليهم آياتنا خروا سجدا. إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، وإنما خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ولذلك إنكار عدم السجود جاء على طائر في القرآن الكريم: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ومدح الله أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الآية نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان يقوم الليل كله بركعة واحدة يقرأ القرآن بكماله وتمامه. عثمان رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد ذو النورين ذو الكفلين من رحمة الله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما جيش العسرة تستحي منه ملائكة السماء ويستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سئل عن ذلك قال ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء. أقول ذلك والقلب يتفطر والأسى يملأني مما أقرأ في الصحف. ضاعت المقدسات وهانت المقدسات وتسربت الأفكار الدخيلة من الرافضة الخبثاء لعنهم الله لعنا كثيرا كبيرا، وأصبح من الطبع والطبيعي جدا أن تكتب الصحف طعنا غمزا أو لمزا تصريحا أو تلويحا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب في الأمر الكاتب يكتب عن خطاب الرئيس الذي أثار الضجة الكبرى ولكنه لم يتجرأ عليه، وإنما تجرأ على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجرأ على وزير رسول الله عليه الصلاة والسلام، تجرأ على صهر النبي صلى الله عليه وسلم، تجرأ على حامل القرآن الذي ترجع إليه القراءات وينسب إليه رسم المصحف الشريف تشريفا وتكريما. عثمان رضي الله تعالى عنه والقرآن بالرسم العثماني، ما استطاع ذلك أن يتجرأ على رئيس الجمهورية، وإنما تجرأ على عثمان. إن كان ذلك رمزا أو إشارة، وأطالب وأرجو القائمين على شأن الصحف أن يراجعوا هذا الأمر، فهذه هي صحيفة الانتباه. وكم أوقفت هذه الصحيفة مرات ومرات، أوقفت لما طعنت في اتفاقية نيفاشة، وأوقفت لما تكلمت عن الحريات الأربعة، وأوقفت لما خالفت ما جاء من قانون في عدم الكلام في أمر معين أثناء الاتفاق، وكم غير إصطافها القائم عليها. فهل لا تجرأتم بمحاسبة الكاتب يوم الأربعاء 28 ربيع الأول الموافق 29 يناير 2014، وله عمود ثابت وحي القلم، وتكلم عن خطاب الرئيس، ولكنه ما استطاع أن يفسر الخطاب، أو قل استحى من تفسير الخطاب، وبعد ذلك مال قلمه الآثم الجائر وقال: مثل ما يحدث دائما في مثل هذه الحادثة والحالة عبر التاريخ الإنساني للبشر منذ الأزل، ومثل ما حدث في الفتنة الكبرى بالنسبة لأتباع الرسالة الخاتمة عندما رفض الخليفة الثالث أن يتنازل عن السلطة التي وصل إليها عبر البيعة، لكنه اعتبرها بعد ذلك ثوبا ألبسه له رب العزة والجلال المولى سبحانه وتعالى، ويرفض أن يخلعه رغم كبر سنه وضعف قوته وعجزه عن التصدي لظهور مؤشرات الفتنة التي أخذت تبرز حوله كرد فعل طبيعي لما يقوم به قومه من بني أمية في تلك المرحلة المبكرة من عمر الرسالة الخاتمة. هذا كلامه عن عثمان، ولا أدري إذا كان هذا الكلام الذي قاله، وفي غالب الظن هو لا يفهم معناه، وإنما هي أبواق للرافضة يستأجرون من شاءوا ليطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو حذف اسم عثمان ووضع اسم رئيس الجمهورية في مكان عثمان، أكان يسمح للصحيفة بالصدور والانتشار والتوزيع؟ لو تكلم عن الرئيس وقال عنه ما قاله عن عثمان، وعثمان رضي الله عنه قال: والله لا حاجة لي بحكم ولا سلطان غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: يا عثمان، إن الله يلبسك لباسا أو قميصا، فإذا جاءك المنافقون فلا تنزعه حتى تلقاني عند الله يا عثمان. هذا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما درى هذا الفتوحات التي كانت في أيام عثمان؟ ما درى هذا أن الإسلام لم يصل إلى بلادنا إلا في عهد عثمان؟ ما درى أن الأمة المسلمة والدولة المسلمة اتسعت من مشارق الأرض إلى مغاربها في عهد عثمان؟ يصفه بالتشبث بالحكم، وأنه زعم أن الله ألبسه قميصة. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما طلب الصحابة رضي الله عنهم من عثمان أن يحارب الخوارج أبا، قال: لا والله. ولما أصر ابن عمر وأبو هريرة على ذلك قال: إني صليت الصبح ونمت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عثمان، أصبحت صائما؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فإني أدعوك لتفطر معي في الجنة، فعلمت أنهم قاتلي قبل غروب الشمس. وقد كان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فماذا أنتم قائلون أيها المسؤولون عن الصحافة والمطبوعات؟ ماذا لو كان هذا الكلام الذي قاله عن عثمان قاله عن أي مسؤول أو وزير أو رئيس أو نائب أول أو نائب رئيس؟ ما هو الرد وما هي النتيجة؟ عثمان شخصية مقدسة عند المسلمين. عثمان نزل فيه قول الله تعالى كمن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. عثمان نزل فيه قول الله تعالى من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. عثمان نزل فيه قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فما هو الرد؟ فانتصروا لأولياء الله أيها المسؤولون. وهذا ولي الله عثمان، أبان مولى عثمان، قال ذهبت مع عثمان إلى مكة في آخر أيامه قبل الفتنة واشتعالها. قال فذهبت إلى مكة فبعد أن أدى العمرة وصلى بالناس العشاء قال لي يا أبان السفر والسن والنسك، تعب السفر مع كبر السن مع تعب نسك العمرة، السفر والسن والنسك، وأريد أن أصلي فإما أن ترقبني وإما أن تصلي معي. قلت بل أرقبك. قال فقام عند مقام إبراهيم فافتتح بفاتحة الكتاب يقرأ حتى ختم بخاتمة من الجنة والناس. والله ما اختلط عليه حرف واحد وعمره 83 سنة. يأتي مثل هذا الرويبضة مثل هذا الرويبضة فيتكلم فيه؟ أين المسؤولون؟ حملة عثمان بن عفان لطباعة المصحف الشريف، أين دور هؤلاء؟ أين دور هؤلاء؟ اتقوا الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتصل بنا الجرأة إلى هذا الحد؟ الكلام عن الخليفة الراشد الذي يستحي منه رسول الله؟ ألا نستحي نحن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحي فيعتدل في جلسته، فتسأله عائشة تقول له يا رسول الله دخل أبو بكر دخل عمر ما اعتدل، فلما دخل عثمان اعتدل. قال يا عائشة يا عائشة ألا استحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ لا حول ولا قوة إلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما، رغدا غدقة، وسائر بلاد المسلمين. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعيب مستور، وكسر مجبور، وقلب مسرور، وعدو مقهور، وظالم مدحور، ورزق ميسور، وخير موفور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور